يريد بذلك قضاء يوم عليه من رمضان من العام الماضي، وبعد أن انتصف النهار بلغه أن هذا اليوم هو أول يوم من أيام رمضان، فهل صيامه يبدأ عن اليوم الأول من أيام رمضان أم لا يبدأ؟ لا، له أجر إن شاء الله، ولكن لا يبدأ، لا أنزل ولا عنده، لا يرجع عن قضاءه ولا يرجع عن رمضان، لا عن قضاء لأنه صادف رمضان، ولا عن رمضان لأنه ما نوى فلا ماله بالنية، وعليها قضاء ذلك اليوم والرمضان.